الحمد لله الكريم الفتاح أهل الكرم والسماح المجزي لمن عامله بالأرباح سبحانه فالق الإصباح وخالق الأرواح أحمده سبحانه على نعم تتجدد بالغدو والرواح وأشكره على ما صرف من المكروه وأزاح وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بها للقلب انفساح وانشراح وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله ربه بالهدى والصلاح اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ما بدا نجم ولح أما بعد فنزلنا في سلسلة الدار الآخرة ولازلنا نتحدث عن الموت ودواهيه ذكرنا من دواهي الموت الداهية الأولى رؤية وجه ملك الموت الداهية الثانية سكرات الموت الداهية الثالثة الخاتمة نسأل الله تعالى لنا ولكم حسن الخاتمة لازلنا نتحدث عن الخواتيم وبدأنا بحسن الخاتمة ذكرنا في الدرس الماضي علامات حسن الخاتمة واليوم نتكلم بإذن الله تعالى عن أسباب حسن الخاتمة اعلم أن الخواتيم هي التي شغلت السلف رضي الله عنهم شغلتهم علموا أن الموت يأتي لا محالة ولكن يختلف الناس في خواتيمهم فمنهم من يختم له بخير ومنهم من يموت على سوء خاتمة والعياذ بالله واعلم أن الله عز وجل كريم وقد أجرى الله الكريم عامله بكرمه فإذا عشت على طاعة وكنت مخلصا لله جل وعلا في هذه الطاعات فإن العبد يرزق بحسن الختام أما إذا عاش العبد على معصية الله أو كان والعياذ بالله منافقا خبيث الباطن ويزين ظاهره فإنه يبتلى عند موته والعياذ بالله بسوء الختام من علامات التوفيق أن يختم لك بعمل صالح كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله قالوا كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفق لعمل الخير ثم يخبر عليه أو يوفقه لعمل الخير ثم يخبره عليه وقال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عسله أو عسله قالوا وما عسله يا رسول الله قال يوفق لعمل الخير ويرضي عنه من حوله يوفقه الله عز وجل لعمل الخير ويرضي عنه من حوله ترى الناس أهل الصلاح يحبونه يثنون عليه خيرا فهذه من علامات الخير بالعبد بعد أن انتهينا بفضل الله تعالى من الحديث عن علامات حسن الخاتمة نبدأ بإذن الله تعالى في الحديث عن أسباب حسن الخاتمة أول هذه الأسباب التي ذكرها أهل العلم إقامة التوحيد إقامة التوحيد الإخلاص لله جل وعلا في العبادة وفي الطاعة فأمر الاعتقاد وأمر العقيدة ما يكون عليه هذا القلب تجاه الله سبحانه وتعالى من توحيده عز وجل، الإيمان بربوبيته، الإيمان بإلهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. تحقيق التوحيد من أعظم أسباب حسن الختام، والعقيدة الفاسدة من أكثر الأسباب لسوء الختام والعياذ بالله. تجد أهل السنة هم أكثر الناس ثباتا على الحق، وهم الذين يرزقون من حسن الخاتمة، وذلك لإخلاصهم في طاعة الله جل وعلا، ولتحقيقهم التوحيد مخلصين لله جل وعلا. العبد الذي يفهم معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يعلم أن كل شيء يعبد من دون الله إنما هي آلهة مزعومة باطلة، ذلك لأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. يعلم وصرف العبادة له وحده لا شريك له، والبعد عن الشرك. يعلم حقيقة الإسلام أنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. يعلم أن لا إله إلا الله لا بد أن يتحقق فيه الإيمان بالله، والكفر بكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فهذه العروة الوثقى هي شهادة أن لا إله إلا الله، أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، وأن تكفر بالطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، أن تتبرأ من الشرك والمشركين، أن تتبرأ من معتقداتهم وقوانينهم التي تسير على خلاف شريعة الله سبحانه وتعالى. تحقيق التوحيد أن تتحاكم لله عز وجل، ولا تتحاكم إلى الطواغيت ولا إلى قوانين الطواغيت. تحقيق التوحيد بكل أقسامه وكل معانيه. كذلك أيضا البعد عن ضد التوحيد وهو الشرك بأقسامه، البعد عن الشرك الأكبر وصرف العبادة لغير الله، اتخاذ الند لله سبحانه وتعالى، البعد عن الشرك الأكبر والذي منه ادعاء علم الغيب من المخلوقين أو الكهنة أو غيرهم، البعد عن الشرك بأنواعه، البعد عن الشرك الحكمية، إن الحكم إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. تبتعد عن الشرك بأنواعه، تبتعد عن الشرك الأصغر والذي منه الرياء، وهو أن تزين عملك لنظر الناس إليك، تزين صلاتك سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر فهذا إصرار على المعصية، حتى لو كان الشرك الأصغر إصرار على المعصية فيموت على ذلك والعياذ بالله. تحقيق التوحيد، قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الثبات لأهل الإيمان الذين حققوا التوحيد لله سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وهو لا إله إلا الله، أن يوصف بالنطق بالشهادة عند موته، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان بن مالك في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله عليه. انظر لهذه البشارة العظيمة، من قال لا إله إلا الله لكن يحقق الإخلاص فيها، وهذا شرط من شروط كلمة التوحيد. فكلمة التوحيد لابد أن تكون عالما بمعناه الذي دلت عليه، وهي أنه لا معبود بحق إلا الله. تكفر بكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، سواء كانت معبودات أو قوانين أو غير ذلك. كذلك أيضا تعلم شروط هذه الكلمة التي ذكرها أهل العلم واستقرأوها من النصوص، وهي سبعة شروط: العلم واليقين والقبول. كما يقول صاحب سلم الوصول، قال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقها الله لما أحبها. سبع شروط تحقق في نطق بكلمة التوحيد. أما أن ينطق بها العبد ولا يحقق فيها الإخلاص فهو كالمنافقين الذين قال الله فيهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبهم الله عز وجل مع أنهم نطقوا بالصدق وقالوا حقا في هذا الكلام نشهد أنك لرسول الله، لكن قالوا ذلك بألسنتهم وكفروا بقلوبهم، لم يخلصوا لله جل جلاله، لم يحققوا الإخلاص في أعمالهم، وقعوا في الرياء، والرياء الذي وقع فيه المنافقون هو الرياء الأكبر، رياء الكفر والعياذ بالله، الذي لا يصدر من مؤمن. كما يقول ابن القيم رحمه الله: الرياء الذي وصف به أهل النفاق، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراقون الناس لا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا الرياء اسمه الرياء المحض. أما الرياء الذي قد يصدر من المؤمن فهو الرياء اليسير في العمل، أنه يقوم يصلي لله ولكن يدخل عليه شخص أو يقف بجواره شيخ فيزين صلاته. هو أصل الصلاة لله عز وجل، لكن طرأ عليه التزيين، هذا يسمى يسير الرياء، ينقص ثواب العمل بقدر ما دخل على هذا العمل. أما رياء المنافقين فهذا الرياء الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله، الذي لا يصدر من أهل الإيمان، لأنهم أصلا لم يفعلوا الطاعة لله. فلذلك لابد أول شرط من الشروط أو شرط من الشروط في قول لا إله إلا الله: من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، يبتغي بها وجه الله تحقيق الإخلاص، قال حرمه الله عليه. وفي صحيح البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا حديث يملأ قلب المؤمن بالرجاء، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وقد كفرهم الله عز وجل، والذي يعتقد غير ذلك فهو كافر بالله وبكتاب الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثالث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فهؤلاء غلوا في عيسى عليه السلام. الطائفة الثانية اليهود عليهم غضب الله، الذين تنقصوا عيسى عليه السلام وزعموا أنه ابن زنا والعياذ بالله. فأما أهل الإيمان فهم يؤمنون بعيسى عليه السلام أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. فعيسى عليه السلام كما قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فكان بكلمة الله سبحانه وتعالى، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وروح منه، أي روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وأن الجنة حق، أن الجنة والنار حق، وأنهما مخلوقتان وموجودتان ومعدتان. الآن الجنة تنتظر مهدها والنار كذلك. وقال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي على ما كان من العمل من صلاح وفساد، لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. يعني الذي يحقق التوحيد حتى لو صدرت منه بعض الزلات من المعاصي والسيئات، فإن التوحيد يكفر هذه السيئات، والأعمال الصالحة تكفر هذه السيئات. فالصلاة والوضوء والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، الصيام، الحج، كل هذه العبادات جعلها الله مكفرات للذنوب والسيئات. حتى الكبائر تغفر بتوبة نصوح، بتوبة العبد إلى الله سبحانه وتعالى تغفر هذه الكبائر، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيدخل في ذلك كبائر الذنوب تحتاج إلى توبة خاصة. فإذا تاب العبد وأناب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يتوب عليه. فإذا التوحيد يغفر ويكفر هذه الذنوب، حتى إذا لم تكفر وتغفر هذه الذنوب ومات عليها المسلم، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يحكمون على المسلم مرتكب المعاصي حتى الكبائر، يقولون بأنه مؤمن ناقص الإيمان، أنه مؤمن بإيمانه ولكنه ناقص الإيمان، ينقص من إيمانه بقدر المعصية، لكن لا يزول الإيمان منه بالكلية. وحديث: لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. المقصود هنا نفي الإيمان المطلق، وليس نفي مطلق الإيمان، مطلق الإيمان، مطلق الإيمان اللي هو تحقيق الأركان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خير وشر. ده اسمه مطلق الإيمان، الإيمان بالأركان الستة. أما الإيمان المطلق فهو الذي لا يستطيع أحد أن يجزم لنفسه به. فالذي ينفى في هذا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يؤمن الإيمان الكامل، وليس نفي مطلق الإيمان كما يقول الخوارج وغيرهم. فإذا اعتقد أهل السنة في مرتكب الكبيرة الذي حقق التوحيد أنه في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، وأما في الآخرة فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقد بين ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على الصحابة ألا يزنوا ولا يسرقوا ولا يأتوا بالبهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصينه في معروف. أخذ البيعة على الرجال والنساء. قال: فمن فعل شيئا من ذلك فحد به، أقيم عليه الحد في الدنيا، عوقب به في الدنيا، فهو كفارة له. صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الرجل الثلاثة الذين تصعر بهم، أول ثلاثة تصعر بهم من هم؟ قال القرآن وفي لفظ العالم والمجاهد والمتصدق، ثلاثة من أفضل الأعمال عند الله، ولكنها تحولت إلى أحط المخالفات. أتدري لماذا؟ بسبب فقد الإخلاص. يؤتى لكل واحد من هؤلاء فيعرفه الله عز وجل نعم فيعرفه، يؤتى بالمتصدق، يؤتى بالمجاهد، يؤتى بالعالم، يؤتى بقارئ القرآن فيعرف هذه النعم. قارئ الذي حفظ القرآن وكان صوته جميلا، والذي علم القرآن وعلم فيعرف هذه النعم. غيره لم يستطع ذلك، استطعت ذلك بنعمة من الله فضل. ماذا صنعت؟ يقول قرأت فيك القرآن. العالم يقول تعلمت العلم وعلمته، فيقال كذبت، وتقول الملكة كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم. كان هدفك ان انت تصرف وجوه الناس، ان انت تتكبر على الناس، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصرف الا ليمال به السفهاء ويجاري به العلماء ويصرف وجوه الناس اليه، لم يروح رائحه الجنه والعياذ بالله. فيقال تعلمت ليقال عالم، ويقال لقارئ القران قرات ليقال قارئ. ثم المتصدق بعد ذلك يعرف النعم، ثم يقال ماذا صنعت؟ فيقول ما طردت من سبيل أحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. فيقال كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد، عشان الناس تذكر اسمك، وعشان الناس يقولوا تعيب، أو عشان منصب من المناصب، أو طلب شيء من خطاب الدنيا. وقد قيل أنت عايز حصل. والشهيد المجاهد يعرف هذه النعمة. ماذا ثم يؤمر بالثلاثة والعياذ بالله لا نال جهنم. انظر السبب في هذا هو عدم تحقيق الإخلاص. فحقق الإخلاص. الإخلاص أن تبتغي وجه الله عز وجل، أن تبتغي وجه الله في هذا العمل، لا تريد محمدة ولا ثناء من الناس. وانظر أيضا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الذي قتل نفسه في معركة بعد أن أبلى حسنا. الصحابة قالوا ما أجزى اليوم منك فلان، فلان النهارده اللي فاز بنصيب الأسد، ده عمل كذا وكذا في الكفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فتعجب القوم، هو في النار؟ احنا شفنا عمل بالكفار ومع ذلك في النار؟ فتبعه رجل، وكان هذا الذي قد شهدوا له بذلك كان قد جرح في المعركة فلم يصبر على جرحه، فوضع السيف على الأرض واتكى عليه بصدره فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك لرسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت عنه كذا وكذا فعل بنفسه كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل الزمان بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس أمام الناس. لم يصدق الباطل، أصلح الظاهر أمام الناس، لكنه غفل عن إصلاح باطنه، فخالته نفسه وخاله قلبه عند أحوج اللحظات. إن رجل لا يعمل السماء الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ثم يصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار، ثم يسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة ويكون من أهلها، كما حصل لقاتل المئة الذي قتل 100 نفس ومع ذلك أراد التوبة وأراد الله به الخير فسلك الطريق إلى الله عز وجل كما تعلمون فمات فزحزح الله له الأرض تحركت الأرض من أجل هذا الرجل لصدقه وإخلاصه بعد أن عاش على الضلال والمعاصي ولذلك نتعلم من هذين الحديثين ألا تغتر بعملك وألا تحتقر عاصيا أحيانا بعض الناس ممكن يغتر ممكن يحكم على العاصي بالهلكة والشقاء يقول لك فلان ما فيش منه رجع ويغتر بنفسه كحال هذا الرجل الذي قال لأخيه والله لا يغفر الله لك فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن أغفر لفلان أشهدكم أني قد غفرت له أو قد غفرت له وأحبطت عمله والعياذ بالله الذي يغتر وسنتكلم بإذن الله تعالى في درس عن آفات القلوب ومفسدات القلوب والتي منها العجب والغرور وكيف يعالج الإنسان هذا العجب وهذا الغرور بداية لابد أن تعلم أن الفضل كله لله وعندما تتذكر حالك قبل أن تلتزم وتدخل إلى بيت الله ربما كنت محاربا لدين الله ربما كنت محاربا للسنة ربما كنت محاربا لسمت الالتزام الذي انت عليه الان، ممكن كنت لما كنت تشوف واحد ملتحي تتريق عليه وتسخر منه، ممكن الاخت المنتقبه دي دلوقتي كانت تشوف واحده منتقبه تقعد تقلس عليها وتعملها ضحكه القعده، فضارت الايام وتسننت واحببت الطاعه، الفضل كله لمن؟ الفضل كله لله الذي يحبب الايمان إذا لا تغتر بطاعة ولا تحتقر عاصيا لمعصية كذلك أيضا إذا الإخلاص لله عز وجل وتحقيق الإخلاص من أعظم أسباب حسن الخلق ولذلك لا تكون سوء الخاتمة لمن صلح ظاهره وباطنه وإنما تكون سوء الخاتمة لمن صلح ممكن واحد في الظاهر فيما يبدو للناس صالح لكن داخله خربان والعياذ بالله هو يهتم بسمته لكن لم يهتم بقلبه والقلب هو محل نظر الله ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم اذا اول اسباب حسن الخاتمه اقامه التوحيد لله سبحانه وتعالى ان تشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه وأن الجنة حق والنار حق كمن قال ذلك وفعل ذلك وشهد بذلك أدخله الله الجنة على ما كان يفعل السبب الثاني من أسباب حسن الخاتمة تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى الإخلاص في العمل عبارة الظاهر والباطن الاهتمام أيضا من أسباب حسن الخاتمة تحقيق التقوى وبين الله تعالى أن خير الزاد التقوى، فقال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والتقوى عرفها السلف رضوان الله عليهم بتعريفات كثيرة، نذكر منها على سبيل الاختصار تعريف ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يغفر. تحقيق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يغفر. وبين الله تعالى أن التقوى سبب لتكفير الذنوب والخطايا، وسبب لقبول الأعمال، وسبب للخروج من كل ضيق وأزمة، وسبب لتيسير الأمور ومنها تيسير السكرات، وسبب للنجاة من المهالك، وسبب لدخول الجنان. ثمرات كثيرة للتقوى في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة. وكل شقاء يقع في الناس ويقع بالناس ويقع فيه الناس إنما هو للبعد عن تقوى الله. لو بحثت عن السبب في ضيق الأرزاق، لو بحثت عن السبب في المشاكل بين الناس، لو بحثت عن السبب في المعيشة الضنك التي يعيشها العباد، لو بحثت عن السبب في تسلط الظلمة والجبابرة على العباد، لو بحثت عن السبب في غلاء المعيشة وفي ارتفاع الأسعار، وجدت أن السبب الرئيسي هو البعد عن تقوى الله، وأن العلاج الأساسي لكل مشاكل الناس هو تحقيق التقوى في الحياة. تحقيق التقوى، إن الناس تتقي ربنا، إن الناس تتقي ربنا فيما بينها وبين الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الناس تتقي الله في التعامل فيما بينهم البعض، فيما بينهم البعض. لكن للأسف تلاقي الناس بتتعامل كأنهم في غابة، كأنهم وحوش يأكل بعضهم بعضا ويدوس بعضهم على بعض ويفعل بعض الناس ببعض والله ما لا تفعله الوحوش في البرية ببعضها. في ناس ممكن تفعل ببعضها ما لا تفعله الحيوانات ببعضها للأسف الشديد. للأسف كل ذلك الشقاء الذي يعيشه الناس بسبب إعراضهم عن الله سبحانه وتعالى. لما قيل لبعض السلف: غلت الأسعار وضاقت الأرزاق، قال: أرخصوها أو أنزلوها بتقوى الله. الأسعار غالية والمعيشة صعبة والضيق والهم والضنك، قال لهم: خففوا الحاجات دي بالتقوى، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالله عز وجل جعل التقوى مفتاح كل خير، مفتاح الخروج من الضيق وغلو الأسعار التقوى، مفتاح الخروج من الأزمات التقوى، مفتاح تيسير الأعمال والأرزاق التقوى. التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يغفر. وعرف التقوى طلق بن حبيب رحمه الله فقال: التقوى أن تعمل بطاعة الله. في الأول يسألوه له: إذا وقعت الفتنة فماذا نصنع؟ بقول له طلق بن حبيب، بقول له: إذا حصلت فتن نعمل إيه بالفتن؟ قال: أطفئوها بالتقوى. كلام جميل، أطفئوها بالتقوى. الفتن تطفى بتقوى الله، أطفئوها بالتقوى. قال: وما التقوى؟ قالوا له: طب إيه هي التقوى؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. تحقيق الإخلاص في العمل، أن تعمل بطاعة الله على نور. إذا التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى أو تخاف عقاب الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. انظر إلى الثمرة العظيمة للتقوى. التقوى عبارة عن الكشاف الذي يضيء لك الطريق. التقوى هي الترمومتر الذي يضبط لك القلب. التقوى هي الميزان الذي تزن به الأمور. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم إيه؟ فرقان. الفرقان هو ما تفرق به بين الحق والباطل. يتعرض عليك مناهج شتى، بدع وخرافات وضلالات، يتعرض عليك قنوات، تلاقي واحد قاعد في قناة يسب في العلماء ويشتم في العلماء ويجرح في أعراضهم. التقوى اللي عندك والإيمان اللي عندك يحجبك عن هذا. تقول إن دي مش دين، إن سب وشتم وتجريح لأهل العلم، لناس أفنوا حياتهم في الطاعة وفي خدمة الدين ودعوة الناس إلى الله، مش دين. هذا ليس دين نتدين به الوقوع في السب والشتم والطعن. فمن ثمرات التقوى انها تعطيك الفرقان الذي تفرق به بين الحق والباطل، فيعرض عليك الامر فتجد القلب يوجه ويعلم ان هذا حق او باطل، ان هذا هدى او ضلال، فترزق البصيره في امورك. يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. التقوى سبب لقبول الاعمال عند الله عز وجل، انما يتقبل الله من المتقين. سبب للرزق بغير حساب، وسبب للخروج من الضيق والأزمات. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ليت الناس يفهمون الآية ما حفظها. لا أحد تراه إلا ويحفظ هذه الآية. ومن يتق الله يكمل لك على طول يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن لو قلت له: طيب انت اخبارك ايه في التقوى بقى؟ تلاقيه ماشي مخنوق وشكاوى والضيق ومش عارف ايه، تقول له: طيب انت احوالك ايه مع الطاعه؟ احوالك ايه مع صلاه الفجر؟ احوالك ايه مع القران؟ احوالك ايه مع دروس العلم؟ احوالك ايه مع القيام؟ احوالك ايه مع الصيام؟ احوالك ايه مع بر الوالدين؟ احوالك ايه مع صله الارحام؟ احوالك ايه مع الصدقات؟ تبص تلاقي ناس يقول لك: ادعي لي يا عم الشيخ، ادعي لي يا عم الشيخ. والله الواحد مقصر. طيب انت مقصر، امال عايز من ربنا ايه بقى؟ للاسف الناس عايزه من ربنا كل حاجه ومش هين عليه يعمل اي حاجه الا من رحم ربك. للاسف الشديد تجد اقبال الناس على الاهل واللعب. شوف كده لما يكون في ماتش شغال، وشوف لما تكون في صلاه جمعه شغال. شوف التبكير للماتش وحرقه الاعصاب والتجمع ومش عارف ايه وكده، مفيش ملل. وشوف بقى خطبه الجمعه الخطيب بيطلع المنبر مين يقعد قدامه. ما تبصش لمسجد القرى هنا مثلا او المساجد اللي في شربين، لا انت روح كده مثلا في مساجد في القرى ولا في اي حته من دي، تلاقي للاسف الشديد تلاقي للاسف تبص تلاقي الناس اثنين ثلاثه اللي قاعدين قدام الخطيب والباقيين جايين كده على ما تفرج. حرص على اللهو واللعب وغفلة وتقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى. شوف إقبال الناس على صلاة الفجر شكلها إيه؟ وشوف في المقابل إقبالهم على فران العيش قد إيه وعلى التمويل قد إيه؟ شوف العشر أيام اللي إحنا فيهم دول عشان ياخد فارق العيش، شوف الطوابير على بتوع التمويل قد إيه؟ عشان كيس سكر وإزازة زيت. لكن هل في طوابير زي كده أو حتى ربع الطوابير ديت عشان دخول الجنة؟ للأسف تلاقي تقصير. وبعد كده يقول: يا رب هي بتضيق لي يا رب. واخد بالك؟ شوف ظلم بعض الناس لبعض. شوف الوقت تلاقي الواحده رافعه ده على جوزها والراجل رافعه ده على مراته، وينسوا الموده والرحمه دي وينسوا كل حاجه. بص تلاقي الاخين في بيت واحد طالع ده ممكن بيجري هو واخوه على الجامع. بص دلوقتي بعض الناس في المساجد هتلاقي النهار والشكل في المساجد. بص تلاقي الوقت للاسف الشديد بسبب التوجهات السياسيه والخلافات الحزبيه تلاقي ممكن ناس على نفس المنهج بيقراوا بعض وبيتكلموا في حق بعض ويحقدوا على بعض. شيء عجيب. وبعد كده عايزين بقى امور لا تصفو. نريد ان تصفو لنا الحياه ونحن الذين عكرناها بايدينا. عكرنا امورنا بايدينا، عكرنا حياتنا ومعيشتنا بايدينا للاسف. وكما اهلكنا من قريات بطلت معيشتها للاسف. في ناس بتتبطل على المعيشه للاسف الشديد. بتتبطل على نعم الله سبحانه وتعالى. فشوف حال الناس المحيطين بك، شوف حتى في الاقارب عاملين في بعض ايه؟ تلاقي بيقول لك ممكن صله الارحام دي منعدمه على بعض الناس، ممكن في بيت واحد ما بتجيش صله على بعض للاسف الشديد. وعايزين من ربنا كل حاجه للاسف. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى سبب لتيسير الامور. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ومن تيسير الامور تيسير الثغرات. من تيسير الامور تيسير النطق بالشهادة عند الموت. في احوج اللحظات اللي تكون عايز فيها ربنا سبحانه وتعالى. لحظة الموت، لحظة التثبيت. لحظة التثبيت. دي كلها بالتقوى. ايضا قال الله تعالى: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظروا الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى: تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فاذا دخول الجنه بسبب التقوى، النجاه من النار بسبب التقوى. فالتقوى من اعظم اسباب حسن التقوى. إخلاص لله عز وجل في الأعمال، إقامة التوحيد، تقوى الله عز وجل. السبب الرابع من إسلام الحسنى الخاتمة، نسأل الله أن يرزقنا لكم الحسنى الخاتمة، الاستقامة على طاعة الله. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تقهر. الاستقامة على طاعة الله. لما سأل رجل نبينا صلى الله عليه وسلم كل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك، لا أسأل أحد عنه أحد غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة هي علامة الكرامة من الله عز وجل. قال الله عز وجل في شأن من يستقيم على طاعته، قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال شيخ الإسلام: فالاستقامة أعظم الكرامة. وقال تعالى أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فما معنى الاستقامة؟ وكيف نحقق الاستقامة في حياتنا؟ الاستقامة يعرفها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيقول لما سئل عن الاستقامة قال: ألا تشرك بالله شيئا. إذا الاستقامة عند أبي بكر هي تحقيق التوحيد والبعد عن الشرك. إذا حققت التوحيد وابتعدت عن الشرك فأنت مستقيم. أنت على الصراط المستقيم. الصراط الذي أضافه الله عز وجل إلى نفسه فقال صراط الله. وأضافه إلى أهل الإيمان: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهو سبيل أهل الإيمان أضاف الله إليهم لأنهم هم سالكون. إذا الاستقامة عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن تحقق التوحيد وتبتعد عن الشرك. وفصلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تراوغ روغان الثعالب. الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي، أن تفعل ما أمرك الله به وأن تجتنب ما نهاك الله عنه وأن لا تروغ روغان الثعالب. ما تنكرش، لأن من مكر مكر به، من مكر فلينكر المكر به. لا ترى روان الثعالب، ما تكونش حبه كده وحبه كده، ثعلبه وثعلبه، ما تكونش في الخلوه صديقا لابليس وفي العلانيه من العباد الزاهدين. لا ترى روان الثعالب، ما تنكرش، لا ترى روان الثعالب، فيكون باطنك خبيث وظاهرك طيب. لا تفعل هذا، وليس معنى الكلام ان لا تزل قدمك، مش معنى الكلام ان الانسان معصوم ما بيعصيش، لا، وانما يقع في الزله ويقع في المعصيه، لكن سرعان ما يتوب ويندم ويرجع الى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا تعريف الاستقامة عند عمر رضي الله عنه. وعرفها ذو النورين عثمان رضي الله عنه، قال: الاستقامة الإخلاص لله في العمل، أو إخلاص العمل لله. إذن عرفها بإيه؟ بالإخلاص، إخلاص العمل لله. وفسرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بالمحبة والعبودية، ولا يلتفت عنها يمنة ولا يسرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. لما تلاقي نفسك مستقيم على الطاعة، محافظ على الدين، مقبل على الطاعة، بعيد عن المعصية، هذا إكرام من الله لك. أما المنغمس في الشهوات والمعاصي فيتذكر أن الله قال: ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. وقال الحافظ ابن رجب: الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم من غير تعريف عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها. فإذا الاستقامة عند السلف وعند العلماء. أما حال السلف في تحقيق الاستقامة، اسمع كيف كان السلف يستقيمون على الطاعة ويبتعدون عن المعصية. لما حضرت بعض السلف، قيل أنه أبو سفيان رضي الله عنه، لما حضر، وقيل غيره أو بعض العلماء، قال: لما حضرته الوفاة قال: لا تبكوا علي، فإني لم أتلطف بخطيئة منذ أسلمت. لا تبكوا علي، لما جه قال لهم: لا تبكوا علي فإني لم أتلطف. معنى أتلطف يعني أتلطف، لم أتلطف بخطيئة منذ أسلمت. قال بعض السلف، وأنا قدام المقدس رحمه الله يقول: وأنا أعرفه، ما عرفت أنه عصى الله معصية، فلما جاءه الموت جعل يقول: يا حي يا قيوم برحمتك. والآخر يقول أنه يعرف فلانا من العلماء أنه من عصى الله. حتى كان بعضهم يقول عن بعض السلف بقول لك لا يحسن أن يعصي الله. تخيل دي لا يحسن إيه؟ ما يعرفش يعصي ربنا. شوف تخيل دي لما نشوف واحد طيب كده يقول لك ده على نيات على نيات خير، وإن كان هذا قل في هذه الأيام. يعني مسألة الخال دي معناش بنسمع عنها كتير، كله خارش دلوقتي بلد كله، حتى الولد الولد بيبقى نازل من بطن امه خارش للأسف. انت كنت يعني يوم ما تتمطع قوي بتستنى فيلم السهرة كل اسبوعين ولا كل شهر، وتستنى فيلم العيد قبل ما تتفرج عليه، الوقت بينزل من بطن امه باللابتوب دلوقتي، واخد بالك؟ في عصر المعاصر ميسرة في بيوم الناس في أي وقت لا معصية في إيد العين الصبح. نسأل الله أن يعصمنا ويكون من الفتن. شو بقى يقولوا على بعض السلف يقول لك لا يحسن أن يعصم ما يعرفش يعصم. ففي بعض الناس تلاقيه سبحان الله ملوش في الموضوع ملوش في المعصية، ودي بتبقى نعمة من الله سبحانه وتعالى. وهذا الرجل لما حضرته الرفيع يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، ثم يستقبل قبلة الشرق. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا منذ 40 سنة إلا وأعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل. شوف تخيل كل حركة بإحسان، كل كلمة بإحسان، كل فعل بإحسان. بقول لك ما عملتش فعل ولا اتكلمت كلمة من 40 سنة إلا وإيه؟ بعمل لها حساب لما أقف قدام ربنا. شوف بقى لو استحضر كل واحد فينا الموضوع ده، إنني لما أجي أعمل حاجة، لما أجي أقول حاجة، لما أجي أفعل حاجة، أقول كما كان يقول عمر ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ هتقول لربنا إيه لما يسألك؟ بخلاف بعض الناس تيجي تكلمه يقول لك يا عم دول مستقيمان ويوم القيامه يقول لك يا عم بحلها الف حلال. لا انت مش هتلاقي الف حلال، يقول لك هتلاقي امك بتجري من تحت يوميات، مش هتلاقي الف حلال ولا حاجه. ده انت هتلاقي يوم القيامه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل من منهم الف شمل وغيره. فمش هيحلها لك الف حلال ولا حاجه. إما أن تنجو بعمل إما أن توبك والعزو. فكل واحد فينا يستحضر هذا الكلام إن كل حاجة أعمل لها حساب، كل حاجة أقول أنا بكرة هقول لربنا إيه، أنا لما أقف قدام ربنا واسألني هيبقى شكلي قدام ربنا إيه، هتلاقيك فعلا بتبتعد عن المعاصي. وقال أبو بكر وقال القاضي أبو بكر الشامي قلت للقاضي أبو الطيب شيخنا وقد عمر. أبو الطيب رحمه الله من كان عمر رجل كبير في السن، دخل في 70 في 80، فقالوا له لقد متعت بجوارحك، ما شاء الله عندك 60 و70 و80 سنة وما شاء الله لسه جوارحك زي ما وفي ناس تانية تبص تلاقي الصحة اتنزعت البركة اتنزعت من صحتها وهم صغيرين حتى. فماذا قال؟ فقال ولم لا؟ وما عصيت الله بواحدة منها قط. الله أكبر. يعني جوارحه دي ربنا حفظها له لأنه ما عصاش ربنا بها. سبحان الله. ولما بعض العلماء قفز من سفينة على الأرض لم ينتصر معدية أو خشبة بيجوا عشان ينزلوا على السفينة، رجل عنده 75 سنة وقام ناطط نطة الشاب الصغير يخاف يعمل، فبيقولوا له إيه ما شاء الله إيه الرشاقة دي؟ إيه الجوارح ما شاء الله؟ فقال الجوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. وقيل لوهب بن الورد لوهيب بن الورد هل يجد طعم الطاعة من يعصي الله؟ الطاعة، يحس بلذة العبادة، فقال لا ولا من يهم بمعصية. يا خبر الله، بيقولوا له هل يجد لذة الطاعة من يعصي؟ واحد بيعصي وبيعمل طاعة، فهل يجد حلاوة الطاعة وهو مصر على المعصية؟ قال لهم لا، ده حتى لو كان يهم بالمعصية يحرم لذة الايه؟ الطاعة. ويا اخوانا برضه نقطة مهمة، ان انت لما تلاقي نفسك محروم من الطاعة او من لذة الطاعة، اعرف ان دي عقاب من ربنا بسبب معصية. فتش كده في نفسك هتلاقي في معصية انت عملتها فربنا بعاقبك بها. فحرمت لذة القيام، لذة صيام، لذة صلاة، لذة ورد قرآن، حرمت الطاعة بسبب معصية. فأهل الاستقامة يبشرهم الله عند موتهم بنزول الموت، بنزول الملائكة تبشرهم فتقول ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فإذا أردت أن تبشر بالجنان فاستقم على طاعة الرحمن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذا ذكرنا اليوم من أسباب حسن الخاتمة، أسباب حسن الخاتمة يا جماعة الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص إن أنت تخلص في عملك، إن أنت تخلص في عملك، إن أنت تبعد عن الرياء، تبعد عن السمعة، إن أنت تنظف قلبك، إن أنت إذا مهتم بظاهرك تغسل وشك وأنت طالع، تسرح لحيتك، تظبط أمورك، عليك أن تهتم أيضا بعبارة هذا القلب. الإخلاص لله. اثنين، تقوى، تحقيق التقوى، ومن يتقي الله يجعل له من أمره إيه؟ يسرا. فإذا أردت تيسير حالك ساعة الموت، إذا أردت الثبات، عليك بتقوى الله سبحانه وتعالى، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. الاستقامة، الاستقامة على طاعة الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. أربعة، إقامة التوحيد، إقامة التوحيد في حياتك، إن أنت تبعد عن الشرك الأكبر والأصغر، إن أنت تحقق التوحيد، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أهل الثبات عند الممات وفي القبر، يثبت الله الذين آمنوا، تحقيق الإيمان، تحقيق التوحيد والإيمان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضر الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اكتفي بهذا القدر، إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نكمل مع بقية أسباب حسن الخاتمة. هنتكلم عن الصلائح المعروفة، إن اللي أنت بتعمله وبتساعد بيه الناس وبتحسن بيه للناس مش هيروح، هتجد هذا عند الموت. أيضا من علامات من أسباب حسن الخاتمة التوبة، الصدق، البعد عن أسباب سوء الخاتمة. كل إن شاء الله نتكلم عنه بالتفصيل بإذن الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. اللهم يا رب قلوبنا ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا رب صرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم أنزل على بلادنا البركات والرحمة، واعف عنا البلاء والوبال، ولا تؤاخذنا يا ربنا بما فعل السفهاء. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك، واغفر من خذل الدين، واغفر من خذل الدين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، واجعل دائرة السوء على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هزم الأحزاب، اهزم اليهود وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم املأ بيوت اليهود نارا، واملأ قبورهم نارا، واملأ بطونهم نارا. اللهم اجعلهم وما يملكون غنيمة للمسلمين الموحدين. اللهم أرنا في اليهود وفي من سكت عنهم وأعانهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم بأسك وانتقامك إله الحق. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأراد بلادنا الله استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.